خلق الحمد لله من خلق الحمد لله على ما أسلم في الأرض الحمد لله على ما أرسل كتابه الحمد لله على ما أرسل كتابه الحمد لله على كل شيء الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يتقون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدت سيئاتكم حسنات. فيعني هنيئا من مجالس في بيت بيوت الله بهذه الساعة الطيبة نحن نتذكر فيها لنية صالحة نحن نتقرب الله سبحانه وتعالى ويعني نتدارس سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتكلمنا عن قصة إسلام علي بن أبي طالب وزواج علي بن أبي طالب وشباب علي بن أبي طالب وصفات علي بن أبي طالب وكيف أن علي بن أبي طالب هذا الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والذي اختار أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون من المؤمنين وهو ابن 10 سنين. يعني اختيار صعب اختيار صعب إنك تعرض على واحد اختيار حياتي هو في سن مبكرة ومع ذلك هو بيختار أن هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده صعب قوي انك انت تجد شاب يستطيع ان هو يغير بعض العادات لاجل شيء هو مؤمن به. من الصعوبه بالمكان وكثير من القصص قصص التوبه ان يقول لك والله انا بتوب بس انا مش عارف استمر وما بحاول اقوم على الطاعه ارجع تاني وكل ما احاول اترك المعصيه ما اعرفش احاول اعصي يعني احاول اترك المعصيه بعد اسبوع اسبوعين شهر وارجع تاني بحاول اعمل طاعه ما اعرفش اثبت على الطاعه. كثير من الناس نفسه يعني هو يؤمل في الخير لكنه لا يستطيع الاختيار مش قادر يقول لنفسه لا مش قادر يمنع نفسه عن المعصية مش قادر يقرر ان هو يتعود الطاعة وان الطاعة تبقى سجية له صعب عليه. فتخيل ان طفل هو عنده 10 سنين مش هيتعود عادة واحدة او هيترك معصية واحدة ده هيغير كل حاجة في حياته. علي بن أبي طالب أخذ قرار في غاية القوة في غاية الصعوبة ودايما من الأشياء المعينة على إن احنا نستطيع إن احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنك أنت حاول تقرب المسافة ما بين العمل والوعد أو المسافة ما بين العمل وما بين العقاب. يعني تخيلوا كده واحد رايح مثلا بيحب البنات الرجال عموما بتحب النساء يعني زينا الناس حب الشهوات من النساء طبيعه الرجال ان هي بتحب النساء والنساء بتحب الرجال دي طبيعه يعني ده مش حاجه يعني غريبه انما طبيعه الجنس البشري ان الرجل يميل الى المراه والمراه تميل الى الرجل. ان الرجل حب امرأة ودخلت داخل قلبه والرجل اراد ان يزني بها وتهيأت له الظروف للزنا بهذه المرأة لكنه يعلم انه بعد ان يقضي وطره او بعد ان يعني يقضي حاجته سيعذب وسيلقى في فرن من النار وهو بيقولوا له كده هتعمل ده وهتاخد ده فيقول لك لا يا عم انا مش عايز للمرأة ولا عايز حاجة انا خلاص انا كده فكده بتقضي على حياتي كلها بالايه بالتدمير. فالانسان لما بيقصر المسافة بين العقوبة وبين الفعل والمعصية بيمتنع عن المعصية وكذلك الطاعة اللي هو ايه، لو احنا صلينا ندخل الجنة، ياه كنا بعيدة قوي، عشان احنا عندنا طول امل في الحياة وطول امل في التوبة. يعني لو ما تبتش النهاردة هتوب بكرة، لو ما تبتش بكرة هتوب بعد بكرة، الايام معنا طويلة. فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. الانسان لما بيقصر المسافة بين العمل والوعد، يعني تخيل انك انت النهاردة في الجنة، تخيل انك انت النهاردة بتترقى في درجة من درجات الجنة، تخيل انك انت النهاردة بتترقى في نعيم من نعيم الجنة، هتقول لا طب انا ايه اللي يخليني اصلي بقى المغرب من غير سنة؟ طب ما اصلي ركعتين السنة. ايه اللي يخليني اقعد من غير اقول اذكار؟ طب ما اقول اذكار المساء. ايه اللي يخليني اضيع عود القران؟ طب ما اقول عود القران، ما انا هيفرق معايا في الدرجه. فالانسان كل ما بيستحضر الوعد والوعيد ويقصر المسافه بين العمل وبين ما وعد على العمل او ما حصل بينه او على هذا العمل العقاب، كل ما استحضر هذا العقاب السريع كل ما ايه ما كان ده ادعى له ان هو يفعل الفعل او ينتهي عن الفعل. وكل ما الانسان بيكبر دماغه جايه اللي ما جاش النهارده هيجي بكره، واللي ما جاش بكره هيجي بعده، يقولوا ان كل صاحب تاخر عن القضاء لابد له من غفله. الإنسان مش ممكن هيكون يقظ منتبه مستحضر وهو يأخر، يقول لك أخر ليه؟ ما هو اللي يقظ ومستحضر ومنتبه ودايما دماغه حاضرة هيقول لك لا أنا مش هأخر الطاعة ولا هقع في هذا الذنب أو هذه الكبيرة، لأن أنا بالنسبة لي عارف إن في عقوبة جاية، هو مصدق. كان يقولون ان كل عاصي جاهل، يقولوا احيانا الانسان يكون مش جاهل، هو عارف ان دي معصيه، يقولوا احيانا بيكون جاهل بالطاعه او جاهل بالمعصيه، واحيانا جاهل بالعقاب، واحيانا جاهل بالسنن، جاهل ان هو ممكن بيعمل معصيه وفجاه تقوم لقطاه، ان هو ملحقش يطلع بره عشان يستغفر، هو مات وهو في الطريق او مات في المعصيه دون ان يتوب. وهكذا حياه الناس، لما تقعد تتامل كده حياه الناس، يعني هي الناس حياتها ايه؟ ده مات على طاعه وده مات على معصيه. اللي مات على معصيه غالبه كان مؤمل ان هو ايه؟ ان هو يتوب، لكن طال عليه الامل في التوبه، مؤمل التوبه هتيجي ان شاء الله بكره، هتيجي بعد بكره، هتيجي بعد اسبوع، هتيجي بعد شهر، احنا هنتوب، احنا ورانا ايه؟ يعني ربنا ابوابه مفتوحه وابوابه واسعه ولا تسد ولا تغلق امام اي سائل، وانا سائل. لكن احيانا الوقت ما بيسافرش. علي بن ابي طالب اخذ قرارا صعبا، قرار ان هو يكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر علي بن ابي طالب، او النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي بن ابي طالب في مكه، وتدرسنا في المرات السابقه مواقف شجاعه علي بن ابي طالب، مواقف شجاعه علي بن ابي طالب في مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت مهمه انتحاريه، ازاي ان واحد شاب هيقدر ينام في فراش هو عارف ان الناس هتقصف هذا الفراش، يعني هي جايين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك هو يعلم ذلك ومع ذلك نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن ابي طالب كان يتميز بشجاعه غير عاديه. من شجاعه علي بن ابي طالب موقفه مع ابي ذر، ابو ذر الغفاري، رجل من غفار دي كانت قبيله قطاع طريق، وبعدين ابو ذر رجل عنده انفه، كان بالنسبه له تخيلوا كده لو واحد في حي من الاحياء كلهم بلطجيه، الحي كله بلطجيه، يعني معروف ان دول حي ايه؟ حي البلطجيه، لو عايزين اي بلطجيه ناجرهم هنروح فين؟ في هذا الحي، يعني غفار كانوا قطاع الطريق بتوع يعني اي قبيله طالعه اي قافله طالعه طلع عليهم حد، مين اللي طلع دي ايه؟ دي غفار. فابو ذر الغفاري رجل من هذه القبيله وكان صاحب قوه وصاحب انفه، بيقول لهم الاصنام بتقعد، لم يسجد ابو ذر لصنم قط، قال لك انا ما بسجدش الحاجات اللي انتوا بتعملوها، ما بسجدش، بيقطعوا الطريق بس انا ما بسجدش الاصنام. أبو ذر سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر في مكة، سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث أخوه ل يعني زي عساس مخبر يجيب الأخبار، فبعث أخوه إلى مكة حتى يحضر له الأخبار. فجاء أخو أبو ذر إلى مكة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فالوقت ده كان وقت في مكة بقى، كان وقت اللي هو اللي بيسلم بيتضرب بيتأذى بيتبهدل بيسخر منه بيسفه، يعني كان في شدة الاستضعاف. فكان في الوقت ده أبو ذر الغفاري بعث أخوه ليأتي بالأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخوه ذهب إليه وقال هو حقا رسول الله، وبدأ يقول له ده بيدعو للصدق والأمانة والعفة والأخلاق الحميدة والتوحيد، وبيقول إنه لا إله إلا الله وأن الآلهة لا تنفع ولا تضر. بدأ ينقل له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو ذر حب يجي بنفسه، هيجي بنفسه وهو عارف إن المشكلة، عارف إن في مشكلة مع مكة، إن مكة لو سمعت إن في واحد جاي من برا مكة عشان يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان بيقتلوا اللي موجودين، إذا كان بيعذبوا الموجودين، هيبقى واحد جاي غريب ملوش قبيلة ولا له أي حد جوه ويدخل وسطهم، عارف إن هو لو مجرد سأل عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إن هو ممكن حياته تكون في خطر. أبو ذر المغامر، هو عنده دين وبيبحث عن دينه. فأبو ذر عمل إيه؟ راح قعد في الكعبة وجاي يسأل عن النبي عليه السلام، وحديث في الصحيح في البخاري جاي يسأل عن النبي عليه السلام، لكنه مش قادر يسأل حد، مش عارف أي حد يسأله، عارف أنت داخل في مكان غريب ومش عارف تسأل أي حد، هتسأله هيطلع إيه؟ هيطلع يقوم واخدك وماشي. الدنيا مش يعني ملبشة، الدنيا في غاية الايه الخوف، الناس في غاية الرعب. فأبو ذر الغفاري خايف يسأل اي حد حوالين الكعبة عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي شاف المشهد ده؟ علي بن ابي طالب. كان انا ذاك علي بن ابي طالب بشاب عنده 10-12 سنة، فعلي بن ابي طالب او يعني اكثر من ذلك بقليل، يعني في بداية الشباب. فعلي بن ابي طالب رأى رجل غريب جاء الكعبة، ظل يطوف بالكعبة ثم جلس يتأمل ويحاول أن يتسمع الأخبار. قال لك الرجل ده جاي لمين؟ جاي لمحمد، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم. هو شافه كده قال لك الرجل ده ايه؟ انا مش هيطلع برانا. كان انذاك المسلمون يستخفون بدينهم، مش عارفين يظهروا الدين. فعمل ايه ابو ذر؟ عمل ايه علي بن ابي طالب؟ ظل يركب ابو ذر، ظل يركب ابو ذر يركبه كده يبص عليه من بعيد. وبعدين ايه؟ فلما جاء الليل وجده قام فاخذ مبيت فبات، ثم لما عاد الصباح قام، لما اصبح النهار، لما اصبح في اليوم الثاني جاء فجلس في الكعبه مره ثانيه يتامل ويتسمع دون ان يسال اي احد ولا يكلم اي احد. ابو ذر خايف يكلم اي حد، اللي هو اي حد ممكن يتكلم هيروح يقول له ابو جهل الحق ده في واحد عاملين كردون غير عادي، مش خايف هو على قدهم كده. راجل ايه؟ راجل جاي من بعيد بيطوف بالكعبه والقبائل كلها بتيجي والناس بتنزل، اللي بيطوف واللي بيتجي واللي بيقعد وبعد كده يمشوا خلاص. فلما كان في اليوم الثاني قال علي بن ابي طالب اما ان الاوان ان تستريح وتجد مأربك. قال له انت مش محتاج ترتاح، ما تيجي نضيفك عندنا. فابو ذر سكت استغرب في علي، انت مين؟ عايزين ايه؟ فقعد يفكر كده ثم قال حتى تعطيني الامان. قال له انا هقول لك انا مقربي ايه، بس انا لازم اخد منك العهد والميثاق. والناس زمان كان عندها لما واحد يقول كلمة بقى اسمها كلمة، احنا النهاردة للأسف الناس بقى بتعتمد الكتابة، ده تقول له انت اتفقت معاه اتفاق، يقول لك هو احنا بينا عقد؟ فتقول له يا عم ده احنا اتفقنا اتفاق واضح وصريح، الكلمة عهد. الناس بقى بتخون الكلمة، بقى بتخون الأمانات، والكلمة أمانة. فكان لما يقول له انا اديك الامان يبقى امان خلاص، الموضوع ما فيش فيه كلام تاني، لكن انا هديك كلمه وبعد كده ايه يا عم ما فيش عقد بيننا وبين بعض. طب بيجيبنا كتاب وعاد لك ما فيش شهود. جوز هود قال له اصل العهد ده انا مضيب ايد تانية. ايه عم فيه ايه النصب ده؟ ايه السيئة دي؟ ايه الخيانة دي؟ كان زمان بمجرد الكلمة خلاص الموضوع انتهى. كلمة رجل عهد ان بدأ احرص على كلماتك، اعرف انت بتقول ايه، لان الكلمة اللي هتقولها محسوبة عليك. لو انت متخيل انها مش محسوبة عليك في الدنيا، هي محسوبة عليك في الاخرة. كلمة التوحيد كلمة، وكلمة الشرك كلمة، الزواج كلمة، والطلاق كلمة، البيع والشراء كلمة، معاملات الناس بعضها وبعض كلمة. يعني اوعى تستهين بمسألة دي يا عم، دي كلمة ويعني محسوبة محسوبة. ولو انت متخيل انها مش محسوبة عليك في الدنيا، هي محسوبة عليك في الاخرة. فقال له تديني العهد والميثاق ان انت تأمنني. قال له اديك العهد والميثاق، خلاص اتفاق. فقال له انا جيت اسأل عن محمد. قال له ده انت مننا؟ قال والله هو خير الناس. علي بن ابي طالب بابا ليه ايه؟ قال هو خير الناس، هو رسول الله، هو يدعو الى الصدق والامانة ومكارم الاخلاق. وهو بدأ علي بن ابي طالب ايه يشكر النبي، يشكر في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو ذر اريد ان اقابله. طبعا اريد ان اقابله في الوقت ده علي بن ابي طالب ممكن يتخطف. فقال له اتبعني ولا تتكلم، وانا اذا وجدت شيء اشك فيه فاني ساهويك الماء. قال انا هبقى معايا اجبه كده شايلها، فلو حسيت ان في اي حد متتبعك او حاسس ان انت هيبقى في خطر عليك هعمل ايه؟ هم واخد الاجبه وهم ايه وميلها كده، تقوم كده ايه، انت مش هتشعر بشيء، هتعرف ان انا كده الخطه فيها مشكله. ارجع شوفها مصلحتك، ابعد عني. وبالفعل حدث ذلك، وقابل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. موقف علي بن أبي طالب موقف شجاع، أن واحد قرر أن يغامر لأجل رجل لا يعرفه، لأجل الدين. مرت الأيام وشجاعة علي بن أبي طالب ظهرت في الهجرة، وظهرت في غزوة بدر لما قاتل علي بن أبي طالب، وظهرت في غزوة أحد لما الناس انفضت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الناس بقت لها مكان. كل واحد لما حصل مصيبة أحد والناس تركت الجبل، ومن على جبل الرمال النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم عليه، وبدأ يحصل هرج ومرج في جيش المسلمين، وحصل مقتلة عظيمة، وانفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن ابي طالب في احد الروايات، قال فنظرت فاذا الناس قد تركت النبي صلى الله عليه وسلم وانجفلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقيتش حد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت ان هذا نزيج شؤم، وان غضب الله سبحانه وتعالى سينزل علينا. فقمت إلى سيفي فكسرت يده، ثم انطلقت مقاتلا، قلت والله لا أعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت في وسط القوم فإذا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول أنا لما شفت الهرج والمرج قلت لا، أنا مش رايع عمري، أنا هدافع حتى الموت، لو نوع صلى الله أنا كمان ميت. فبيقول فدخلت وابحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وسط القوم، فدخلت في وسط ناس كده كتير عشان ايه اقاتل، وانا خلاص انا ناوي الشهادة. فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم، واخذ علي بن ابي طالب الماء واخذ يداوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم. مرت الايام وعلي بن ابي طالب يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه صلوا على النبي، حتى انه يقول انه كان لي مدخل ومخرج كل يوم على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول انا ما كانش ينفع يعدي يوم ما قابلش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مره بالنهار ومره بالليل، يعني لصيق بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو تزوج ابنة النبي، وتكلمنا على قصة زواج علي بن ابي طالب قبل ذلك، وكيف كان زواج علي بن ابي طالب بفاطمة، ان علي بن ابي طالب كان لصيق جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما حصل ان قبائل العرب كلها تجمعت في الحرب العالمية انا ذاك في غزوة الاحزاب. قررت قبائل العرب جميعا أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوة الأحزاب، كل أحزاب من كل بلاد كل جزيرة العرب قررت أنها تقاتل، وكل قبيلة طلعت جيش، والجيوش كلها لأول مرة عبر تاريخ الجزيرة أن الأحزاب كلها تتجمع، أن كل قبائل العرب عملت جيش ضخم جدا 10,000 مقاتل قرروا أن يهاجموا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رأس العمل ده كان اليهود وكان قريش، يعني كان كفار قريش مع اليهود، هم اللي هم المنظمين، هم الكبار، لكن كل قبائل العرب مطلعه جيش. وجاء الأحزاب إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة، قرابة شهر، وكان في يهود النبي صلى الله عليه وسلم كان بيني وبين اليهود معاهدة، يعني يهود كانوا قبائل، في يهود كانوا مازالوا في المدينة، في مازال في يهود في المدينة، وهؤلاء اليهود كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. اليهود كانوا قريظة والنضير وقينقاع وخيبر. النضير أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا خيبر وجزء منهم راح الشام. قينقاع أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بقي في المدينة قريظ وخيبر. خيبر بقى المدينة أصلا. فكل اليهود اللي عندهم مشكلة مع المسلمين كانوا بيذهبوا إلى إيه؟ إما إلى الشام وإما إلى خيبر. واليهود الباقيين قريظة كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة دفاع مشترك، يعني المفروض ان لو كان الاحزاب كلها جاءت الى المدينة كان المفروض اليهود يطلعوا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان ديت بينهم معاهدة واضحة. اليهود نقضوا العهد وقالوا احنا مش طالعين، وانت انت بقى منك للاحزاب. بل بالعكس اليهود بدأوا يدل الاحزاب على مواقع الدخول واماكن للدخول للالتفاف حول جيش المسلمين، وكانت دي صراحة يعني قاسمة، كانت صعبة جدا. في هذا الوقت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان بحفروا الخندق، ده الاسم الثاني لغزوة الاحزاب اسمها غزوة الخندق، وقال لهم ان احنا كل واحد او كل مجموعة حفرت جزء من الخندق هتقف تدافع عنه، حفرت مسافة كبيرة كده ما بين الجيوش حتى اذا جاء الجيش فسقط في الخندق لا يستطيع ان يصل الى جيش المسلمين. وقال لهم ان انتوا بقى بما ان احنا حفرنا الخندق بهذا العرض وهذا الطول وهذا العمق، كل مجموعه تقف واقفه قدام قدام الخندق تراقب المكان اللي هي حفرته، بحيث ان لو اي حد جاي من بعيد هم يقتلوه قبل ان يمتلئ الخندق وكي يخرجوا مره اخرى الى المسلمين. في هذا الوقت ظهر فارس اسمه عمرو بن ود، كان ابن 80 عاما، وكان من كبار فرسان العرب، وكان الرجل ده كان حصل له مقتلة او له يعني ثأر في بدر، وقرر ولم يخرج في احد، وقرر ان يأتي في الاحزاب، وقرر ان ينادي بالمبارزة والقتال. وكان عمرو بن ود ده كان له سمعة كبيرة قوي في العرب ايام قريش زمان، يعني الناس كلها عارفة ان ده محدش يقف قدام عمرو بن ود. ليه؟ يعني فارس بيضرب ضربة واحدة، يعني ما بيضربش يعني قوة يده قوة شديدة، عنده ضرب بيضرب هي مطرقة، يعني ايده مطرقة. وجاء متحفزا للقتال، قتال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن اسحاق كان عمرو بن ود العامري وهو كبش الكتيبة قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراح، فلم يشهد أحد، فلما كان يوم الخندق خرج ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال من يبارز. فطبعا عمرو بن ود مقنع بالحديد كامل، فنادى من يبارز، فقال علي بن أبي طالب أنا لها يا نبي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمرو بن ود اجلس. قال لي علي بن أبي طالب أنا بس اجلس. فنادى عمرو بن ود مرة أخرى ألا رجل يبارز، كنتوا عارفين ان يعني كان عادة الحرب ان لابد يكون في ايه نوع من انواع المبارزة الاستباقية زي ما حصل في بدر. فجعل عمرو بن ود يستفز المسلمين ويؤنبهم ويقول اين جنتكم التي تزعمون انه من قتل منكم داخلها؟ اما منكم رجل؟ افلا يبارز منكم رجل؟ فقام علي بن ابي طالب فقال يا رسول الله انا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اجلس انه عمرو. قال وان كان عمرو بن ود بدا بقى ايه خلاص لما ما حدش رد اول مره وتاني مره بدا ايه هنعمل بقى ايه حفله. قال ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز. قول انا صوت بح يا جماعه فيش اي حد عندكم يطلع. ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز وقفت جبنا المشجع موقف القرن المناجز. ولذاك اني لم ازل متسريعا قبل الهزاهز يعني قبل الحرب. ان الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فعلي بن ابي طالب مع يعني ما قدرش ان هو يمرر الكلام. فقام علي بن ابي طالب فقال يا رسول الله انا وان كان عمرو. ثم قال لا تعجلن فقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز. اني لارجو ان اقيم عليك نائحه الجنائز. اني لارجو ان اقيم عليك نائحه الجنائز من ضربه النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. قال له انا بقى جيت لك. عمرو بن ود كان فارس مدرب يعرفه او تعرفه جميع العرب. علي بن ابي طالب شاب لسه طالع لسه شاب يعني ايه لسه متمرس على القتال لكنه ليس بخبره عمرو بن ود. وكانوا يقولوا عن علي بن ابي طالب كانت ضرباته بكرة. يعني ايه ضرباته بكرة؟ يعني علي بن ابي طالب كان بيضرب ضربه واحده ايضا. يعني لما يحب يوصل لهدف ما كانش بيضرب ضربتين كان ضرباته بكرة. فمشى علي بن ابي طالب الى عمرو بن ود ليبارزه. طبعا الاحزاب كلها ده مشهد بتصوره جزيرة العرب كل واحد يصوره بطريقته. فقال له يا عمرو انك كنت تقول لا يدعوني احد الا واحدة من ثلاث الا قبلتها. فقال له اجل. قال له انت طبعا علي بن ابي طالب خرج ملثما والتاني مقنع بكله حديد مفيش حاجه يعني يقول له ما كان لم يكن يظهر من جسده الا جزء يسير من جسده بين راسه ورقبته كله حديد في حديد. علي بن ابي طالب يخرج يلبس عمامه. فعلي بن ابي طالب قال له انت كنت بتقول ان لو حد طلب منك حاجه هتنفذها. قال له فاني ادعوك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تعصم بها دمك. قال له طب انا قبل ما اقاتلك يعني بقول لك حاجه كده ايه يمكن تنتفع بيها حاول تفكر. فاني ادعوك لتسلم لرب العالمين ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال عمرو يا ابن اخي اخر عني هذه. قال له لا سيبك من دي عندك حاجه ثانيه. قال نعم. قال أنصحك أن ترجع إلى بلادك فإن يكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا كنت أسعد الناس به وإن يكن كذبا كان الذي تريد. قال له أنصحك أن أنت ما تقاتلش وتاخد الأحزاب دي وتروحوا ولو النبي عليه الصلاة والسلام كان صادق أنتوا هو من بلدكم هتقولوا إيه قريش طلع منها راجل إيه راجل رسول. فقال أخي هذه عمي هات الثالثة. قال له لا دي نافعة ولا دي نافعة. فقال إذن فهو القتال. قال البراز. فضحك عمرو بن ود قال من أنت؟ وكان فارسا مشهورا معمرا قد جاوز 80. فقال أنا علي ابن أبي طالب. قال ابن عبد مناف. قال أنا علي بن أبي طالب. قال يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك والله ما أحب أن أقتلك أبوك صاحبي. قال له يا ابن رواح يا ابن العباد أبوك كان صاحبي أصلا أنا مش عايز أقتلك ومش عايز أبوك يزعل عليك ولا أمك تعيط عليك. روح يا ابني شوف حد كبير يقاتلني شوف حد من أعمامك. فقال علي ولكني والله أحب أن أقتلك. فعند ذلك غضب عمرو بن لود غضبا شديدا ونزل فسل سيفه كأنه شعلة نار. ثم أقبل نحو علي مغضبا، الأرض بتثير تراب وبيمشي بفرسه، واستقبله علي بذيقته فضربه عمرو في ذيقته فقدها. ومسك بتاع درع كده علي بن أبي طالب، الدرع بيحمي بيه ضربات السيف، فهو ضرب ضربة الدرع اتقسم نصين وأثبت السيف فيها وأصاب رأسه فشجه، فضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج يعني ثار التراب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنجي علي بن أبي طالب، اللهم بارك علي بن أبي طالب. فعرف الناس أن علي قد، فإذا بصوت يقول الله أكبر الله أكبر، فعرف الناس أن علي قد قتل عمرا. فثم يقول علي علي تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخير أصحابي، اليوم يمنعني الفرار وحفظتي ومصمم في الرأس ليس بنابي. وبالفعل قتل علي بن أبي طالب عمرو بن لود. الأحزاب قررت أنها تفدي عمرو بن لود، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفاوض إن إحنا عايزين جثته بعشرة آلاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعوا إليهم جيفتهم فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. قال لهم هناخد فلوس في واحد مات، ادينهم جثته ادفعوا إليهم جثته وجيفته إنه خبيث الدية خبيث الجيفة. مضت الأيام وبعدين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. في الوقت ده كان أصاب علي بن أبي طالب رمض، تعرفين الرمض الواحد لما بيجي له رمض في عينيه ما بيعرفش يفتح عينه، بتبقى صعب على إنسان إنه يفتح عينيه في إيه في مرض الرمض. أكيد ناس شافت الرمض كتير يعني. فالجيش خارج، جيش النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى خيبر وعلي بن ابي طالب اصابه رمد. طب يا ترى هيعمل ايه علي بن ابي طالب؟ خلاص هو كده ربنا وضع عنه، ليس على المريض حرج، محدش قال له انك انت هيعرف يخرج بعد ما اصابه وهو عنده رمد، اكيد لا. هيعمل ايه علي بن ابي طالب؟ علي بن ابي طالب قال لي سلامه اصحبني مع الجيش. قال له هتطلع تعمل ايه؟ قال له اكون في الطعام، قال له اكون مع جنب النبي صلى الله عليه وسلم. هتعمل؟ قال له اخش في المطبخ اطحن الرحى. خيبر كانت اخر معقل من معاقل اليهود، وكانت عبارة عن حصون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. اليهود ما بيعرفش يقاتل مباشر، دايما اليهود يستخبى ورا حاجة، ودايما يقلب الناس، عارف كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، هو دايما يؤجج القتال، لكن هو ما بيعرفش يقاتل مباشرة. يعني لو انت عايز تكسر اليهود هيقاتل مباشرة. طول ما بقى في حرب باردة هو بيعرفوا يكسبوا كويس، هم عندهم الحصون وال يعني محترفين حصون. فكانت خيبر عبارة عن حصون بجانب بعضها البعض، كان أقبلهم حصن اسمه حصن ناعم، وكان في جيش مدرب من جيوش اليهود. اليهود كانوا أغنياء جدا يعني، وخصوصا بعد ما خرج أو أجل النبي صلى الله عليه وسلم قينقاع ونضير، وكانت خيبر وبعد ذلك كويسة بعد الأحزاب، كانت خيبر مليئة بقيادات اليهود ومليئة بجيش مدرب في غاية القوة، وعندهم ذهب وعندهم أموال كثيرة جدا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم حصل خيبر والجيش وحصن وحصون خيبر ممتنع على المسلمين، مش عارفين يفتحوا الحصون، والمؤونة أو العتاد اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم والأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بينفذ يوم عن يوم، لأن هم قاعدين في بلدهم، لكن أنت اللي جاي إيه؟ أنت اللي مهاجم آنذاك. فالحصون ممتنعة على المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد قتال عدة أيام قال لا أعطينا الغاية غدا رجل يفتح الله على يديه. فالصحابة كلهم تطلعوا إلى هذا، يا سلام رجل يفتح الله على يديه. عمر بيقول ما أحببت أن تكون لي غاية النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا اليوم. العمر بيقول عمري ما تطلعت ان انا اكون صاحب الغاية ولا ماسك الغاية، ده شرف، بس انا عمري ما تطلعت ان انا اكون يعني حامل غاية النبي صلى الله عليه وسلم الا في هذا اليوم، لان مثلا قال ايه؟ قال يحبه الله ورسوله. قال له الراجل اللي هيفتح الله على يديه يحبه الله وايه ورسوله. فطبعا كل الصحابه استشرفوا هذا الايه هذا المكان او هذه المكانه، وارادوا ان ياخذوا هذا الشرف العظيم. فكان علي بن ابي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه من يا رسول الله؟ قال علي بن ابي طالب. وبالفعل جاء علي بن ابي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليه الغاية، وبعدين قال له يا رسول الله إني أجمد أنا مش بشوف. فنبي صلى الله عليه وسلم تفل ومسح على عينيه ودعا له بالشفاء، فشفاه الله سبحانه وتعالى. ثم قال أغضي عليه بسم الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يدعو لله. فقال له يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. قال له خد بالك احنا لم نأتي الى هنا لأجل سفك الدماء، انما لأجل الدعوة الى الله. فاحرص على ان يهدى الناس الى طاعة الله سبحانه وتعالى. وبالفعل ده حدث، وخرج علي بن ابي طالب وهو يعني ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. قرر علي بن ابي طالب ان هو يهاجم الحصن، وبعدين كان فارس في الحصن اسمه مرحب، ومرحب ده يعني كان فارس شديد القوة، وكان دايما ينشد يقول قد علم خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب الى الحروب واقبلت تلهب. وكل ما يجي ايام الايام الماضيه كل ما يجي حد يقاتل او يحاول فتح الحصن كان ايه يخرج له مرحب وعامر اخوه وياسر اخوه وعيله كلها ايه يعني فرسان. فانطلق علي بن ابي طالب ويقاتل، فقال انا الذي سمتني امي حيدره كليث غابات كريه المنظره وفيهم بالصاع كيل السندره. قال له طيب انت مرحب، انا ايه انا حيدره، حيدره ده يعني الاسد. وبالفعل انطلق علي بن ابي طالب مقاتلا، وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه حصن ناعم، يقولوا انه سقط منه درعه فلم يجد درع، فاخذ الباب باب حصن خيبر حمله علي بن ابي طالب. الصحابه يقولوا ثم بعد الحرب حاول سبعه من الرجال ان يحملوا الباب فلم يستطيعوا. يعني علي بن ابي طالب اخذ باب حصن خيبر وقاتل به كدرع، وجعل الله سبحانه وتعالى النصر والفتح على يديه. ويعني لما قتل علي مرحب وقتل اخوته وفتح الله سبحانه وتعالى كانت كسرة اليهود على يد علي بن ابي طالب. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل نصر خيبر على يد علي بن ابي طالب، وهذه منقبه. انا بكلمكم على قصه علي بن ابي طالب، وازاي ان علي بن ابي طالب رجل شاهد المشاهد، كل المشاهد وكل مشهد له فيها موقف يتعرض فيه للقتال، بل يتعرض فيه للموت. يعني علي بن ابي طالب مش واحد والله في موقف الايمان خد موقف حلو مثلا صلى جماعه مثلا حفظ حاجه، لا ده دعا الى الله في موقف، لا لا لا، ده واحد في كل مشهد من المشاهد يتعرض للموت، وهو ثابت، وهو مثابر، وهو ثابت الايمان، وهو مصابر مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل المشاهد انتوا عارفين يا جماعه حياه الناس ما هي الا عده مواقف. علاقتك بفلان وعلاقتك بفلان مبنية على ايه؟ على موقف، هي مواقف. علي بن ابي طالب في كل مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم تجد مواقف رجولة، مواقف صلابة، ومواقف ثبات، مواقف في غاية الروعة. لما بعد خيبر او قبل خيبر كانت النبي صلى الله عليه وسلم خرج للحديبية، الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم راح يعمل عمره مع 1400 واحد رحله عمره، وبعدين فجاه خرج عليهم جيش خالد بن الوليد وقالوا ان هم ايه قريش قالت انها تقاتل وقالت انها تمنعهم ان هم يطوفوا بالبيت وان هم يعملوا عمره، وبعدين حصل مفاوضات وبعدين حصلت معاهده الحديبيه. علي بن ابي طالب كان هو كاتب المعاهده، لما قال له كده راجل مفاوض من قبل قريش قال له اكتب، فهو بيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعلم الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فنظر علي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحوها، فكتب باسمك اللهم، فقال هذا مع هذا عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، فقالوا لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك. قالوا لا شيل كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي، صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله. فقال علي بن ابي طالب صلى الله عليه وسلم امحوها يا علي، قال والله لا امحوها، قال امحوها يا علي، قال والله لا امحوها. موقف موقف يدلك قد ايه هو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. انا مش انت قلت لي امحو الرحمن الرحيم وانا فاكر ان يعني عادي دي يعني عادي صياغه، لكن انا همحو رسول الله عشان هم مش مقتنعين، والله لا امحوها يا رسول الله. هنا يا جماعه في فرق مهم يعني اريد ان اشير اليه، مساله ان احيانا الانسان ممكن يترك الطاعه لأجل حمية معينة. يعني لما واحد لما نقص لم يقول له أمر ويقول له والله ما نعمله، ده لو احنا سمعنا المشهد دون أن نعرف سياقه هنقول على ده ايه، ده ازاي حد يعمل كده، ازاي نبقى صلى الله عليه وسلم يعمل حاجة وانت تحلف على انك مش هتنفذها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. لكن ان لما ترى مشهد علي بن ابي طالب وكيف ان هذا كان شجاعة للدين وحرص على ان على على اظهار الدين، هتفرح بوجود مثل هذه النماذج، هتفرح بوجود علي بن ابي طالب وبهذا الايه وبهذا الموقف. فبالفعل النبي عصام قال طب اشر الي، قال له طب قول لي. النبي عصام كان امي لا يقرا ولا يكتب، فقال ما كنت تدري ما الكتاب، ربنا سبحانه وتعالى لم يعلمه، وهذا من يقول هذا من كمال النبي صلى الله عليه وسلم انه علم الحكمه والعلم دون ان يعلمه بالاسلوب الذي يعلمه الناس، فيقولوا قله الكتابه في حق الناس جهل وهو مذموم، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم آية. آية ليه؟ لأنه علم من قبل العليم الحكيم، فعلم العلماء دون أن يكون هناك شبهة أنه تعلم هذا العلم من قبل أحد. كانوا يقولوا ايه يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. كانوا يقولوا ده ايه ده العلم اللي النبي عصام جابه ده كله ده واحد علمه له، فاراد الله سبحانه وتعالى ان ينفي كل شبهة، علمه شديد القوة جبريل عليه السلام حتى تكون رسالة آية واضحة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فقال والله لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أشر إلي، قال له طب قول لي هي فين في الصحيفة، فقال له هي ديت، فالنبي صلى الله عليه وسلم محاها هو صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، شهد يوم تبوك ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يخرج لقتال الروم، ودي كانت معركة شديدة جدا بعد معركة اليهود معركة النصارى كان في تبوك، ونزل سورة التوبة، ومشهد تبوك كان مشهد يعني ربنا سبحانه وتعالى عتب على كل من تخلف على غزوة تبوك، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، مع ان غزوة تبوك كانش فيها قتال اصلا. علي بن ابي طالب امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخلف عن تبوك. ليه؟ قال له خليك انت في المدينة على النساء والصبيان، تقوم بمهام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالمهام دي، علي بن ابي طالب يكون بالمهام دي ازاي؟ قال له انا اخلفك. قال له خلاص انا، النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته انه اذا خرج استخلف، يعني إذا كان إذا خرج إلى مهمة استخلف على مهم على مهام الدين ولا مهام الدولة، مش هينفع تسيب الدنيا وتمشي، لابد يكون في حد يقوم بالمهام. فهنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على المدينة، وهذا كان من من من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج علي بن أبي طالب وقال يا رسول الله تخلفني على النساء والصبيان؟ قال له هتسيبني مع النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال له سيدنا موسى قال لقومي أخلفني في قومي، قال سيدنا موسى قال سيدنا هارون أخلفني في قومي، قال له سيدنا موسى خلف هارون على قومه وأنا أخلفك على قومي، دي مش ده مش استهزاء بيك ولا ان انت ما تستحش، قال له ده هم بيقولوا ان انا انك لا تحب ان اكون معك في القتال. قال لا، اما ترضى مني ان تكون بمنزله هارون من موسى؟ فرضي علي بن ابي طالب. كانوا يقولون في وصف علي كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يستوحش الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته، غزير الدمع طويل الفكرة، يقلب كفيه يخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. يقولون وكان إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه مثل في محرابه قابدا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه ويقول يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات غري غيري قد أبنتك ثلاثا، يعني يقول الدنيا أنا طلعتك بالثلاثة، فعمرك قصير وعيشتك وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله في أيام دهري نفحات ألا فتعرضوا لها. يعني احنا في شهر شعبان، دخل شهر شعبان كنتم يعني اللهم بارك شباب، نرضى كم شعبان؟ 7 8 شعبان. تخيلوا يا جماعة مضى 8 أيام من شعبان بالسرعة دي، وممكن غدا رمضان. 8 أيام في ناس صامت فيهم 7 أيام، في ناس صامت 6 أيام، في ناس صامت 5 أيام، في ناس صامت يوم، في ناس ما صامتش خالص. شهر شعبان شهر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه شهر ترفع فيه الأعمال لله، ترفع فيه الأعمال، يعني يعني ختام السنة. يعني لو إحنا واحد مثلا عنده 50 سنة بيترفع كل سنة صحيفة، دي صحيفة السنة، الصحيفة دي بترفع فين؟ في شعبان، ويتختم عليها عشان يجي يوم من الأيام تمد له إيه؟ الصحائف، يجي له بقى كل صحيفة فيها تفاصيل، بس دي صحيفة الإيه؟ العام. فشعبان هو شهر شهر رفع الصحائف. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شهر ترفع فيه الأعمال الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال له أنا بحب أن شهر أن عملي يرفع إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار عمل من الأعمال، إيه العمل ده؟ الصيام. ليه الصيام؟ الصوم لا عدل له، الصوم جنة، من صام يوما في سبيل الله باع على الله بينه وبين النار 70 قريفا. الصوم عمل من الأعمال العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، من أعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى يجازي عليها أكثر مما تتخيل. كل عمل ابن آدم الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأفضل استعداد لرمضان الاستعداد في شعبان، وأفضل استعداد على الإطلاق هو استعداد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بإيه؟ استعد بالصيام وكثرة الصيام. فاحنا محتاجين ان احنا نكثر من الصيام. الحاجه الثانيه بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شهر يغفل عنه الناس، عايزين يبقى عندنا يقظه انتباه، مش عايزين نبقى غافلين مش عايزين تمر علينا ايام واحنا في غفله, انما نبدا نشوف القران, مراجعه القران, مراجعه الاذكار الصباح والمساء, مراجعه صلوات الجماعه, السنن الرواتب, قيام الليل. محتاجين نعمل لرمضان نوع من انواع اعاده الهيكله للاعمال. محتاجين نرتب اعمالنا عشان لما يدخل علينا رمضان, رمضان مش شهر تجارب, ليس رمضان شهر تجربه, انما رمضان, رمضان بتفتح فيه الجنان, اجري, البركات بتنزل, خد. مش هينفع تقول ايه اصل انا مش معايا حاجه اخد فيها, اصل انا قلبي لسه مش متجهز. مش عايزين نعبد ربنا في رمضان اول يومين وبعدين نلاقي فقدنا العبادة لحد آخر يومين في رمضان, ليلة 27 وليلة 28 وليلة 29, وبعد كده ايه خلاص رمضان عدى. عايزين نتجهز لرمضان, وعايزين ترفع أعمالنا ونحن في طاعة. انتوا عارفين الأعمال بالخواتيم, لو الطالب ما ذاكرش آخر السنة هيندم, ما ذاكرش أول السنة راحة جاية, يعني عندك لسه مساحة, لكن خلاص ده ترفع فيه الاعمال, ده شهر رفع الاعمال. فخلينا تبقى رفع, ارفع اكثر حاجه اخر عمل من الاعمال او افضل الاعمال, او ترفع الاعمال باعمال صالحه, ترفع بالصيام. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه, في خلاف مشهور بين العلماء في تفسير الكلم الطيب يرفع العمل الصالح ام العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. الكلم الطيب التوحيد, كلمة التوحيد الإخلاص, والعمل الصالح يرفعه, ان الله سبحانه وتعالى يقبل الاعمال الصالحة والنوايا الطيبة بالاعمال الصالحة, ولا الله سبحانه وتعالى يرفع الأعمال الصالحة بالإخلاص بداية. فإحنا محتاجين إن إحنا نبادر, بادروا بالأعمال, ومش هنقول نبادر بالأقوال إنما نبادر بالأعمال. إن إحنا عايزين نحط برنامج لنفسنا كده, كل واحد يفكر إحنا مقبلين على شهر نبي الله سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان, شهر تفتح فيه أول جنان, مش عايزين فيه مشاحنات. إنما صلى يتكلم عن ليلة نصف من شعبان, قال إذا كانت ليلة نصف من شعبان اطلع الله على أهل الأرض فغفر لهم إلا مشرك أو مشاحن. لو بينك وبين والدتك زعل, مزعل أخوك, جارك متضايق منك, حد مزعله, صفي قلبك. محتاجين تبقى قلوبنا قلوب سوية هادئة, مش عايزين يبقى قلوبنا فيها نوع من أنواع المشاحنة لأجل دنيا, لأجل الأخيرة. أنا عارف أن مشاحنة الأخيرة, محدش قال لك حب الشيطان في شعبان يعني, ولا حد قال لك حب أبو لهب في شعبان, لكن أنا بقول لك أن هتجد كثير من المشاحنات ملهاش قيمة, هتجد كثير من المعارك وهمية, هتجد كثير من الـ من الـ من المجادلات بين الناس, هتقعد تفكر هو احنا عشان انتصر لنفسي, مش مهم يا سيدي. فمحتاجين نستعد في شعبان بقلوب فيها سماحة, محتاجين نستعد في شعبان بقلوب فيها إخلاص. يغفر الله لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن. مشرك ان واحد يكون بيشرك مع الله سبحانه وتعالى, هو مشاحن, واحد عنده شحناء للناس, ليه؟ مش مستاهلة. النقطة الثانية, ان احنا محتاجين نتدرب على الاعمال الصالحة. تقول لي ايه اصلا انا ما بعرفش اصوم, بيجيلي صداع. طيب ما هو احنا محتاجين نتدرب ان احنا نشتغل واحنا صايمين, محتاجين نتدرب ان احنا نقرأ القرآن واحنا صايمين. طب الصداع ده هيجي امتى؟ ما هيجي اول يوم, تاني يوم, تالت يوم, خلاص هيروح, اصلا لازم اشرب كوبايه قهوه الصبح. طب ما احنا محتاجين نتدرب على ان احنا هنشتغل في رمضان, محتاجين ان احنا رمضان, محتاجين نتدرب على حسن الخلق في رمضان. انت النهارده انما اصلا بيقول لا يكن اليوم مصوم احدكم كيوم فطره ان سباه واحد او قتله فليقل اني صائم. محتاج ان انا اتدرب على ان انا املك نفسي في الصيام, مش بقى انا صايب بقول لك ايه ما تجيش ناحيتي وانا غضبان ومحدش يقرب من هنا, لا لا, انا محتاج اتدرب على ان انا اعرف اعبد ربنا وانا صايب. طب ده هيتم فين؟ محتاجين نكثر من الصيام في شعبان، محتاجين نكثر نمط الصيام. كانت أمي عائشة تقول كان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم. وما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهر إلا رمضان، وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. كله مش مقصود به يعني كل يوم، إنما مقصود كله يعني غالب اليوم، يعني ممكن يصوم له في أسبوع 5 أيام 4 أيام 6 أيام، فيبقى كده يعني قارب أن يصوم في غالب الايه غالب الشهر. فيعني حري بنا وإحنا في هذا الشهر الكريم إن إحنا نتقرب الله سبحانه وتعالى بطلب المغفرة، نتقرب الله سبحانه وتعالى بالدعاء، نتقرب الله سبحانه وتعالى بكثرة الأذكار، نتقرب الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، نتقرب الله سبحانه وتعالى بالتمرين على قيام الليل، نتقرب الله سبحانه وتعالى بأعمال القلوب بحب الله بالإخلاص بالخوف من الله سبحانه وتعالى، نتقرب الله سبحانه وتعالى بالتدريب على حسن الخلق، على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على الإحسان إلى الجيران، على الإنفاق على الفقراء والمساكين. يعني مش مش مش رمضان بس هو شهر الطاعة، إنما رمضان بتفتح فيه الأبواب، لكن بقية العام محتاج مننا إن إحنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويعني وخصوصا إن إحنا يعني إحنا جماعة يعني هتندم على شبابك لو ابن 20 وابن 30 مش بيصوم. هتقول طب انا هتصوم امتى وانت عندك 50؟ هتندم على ان انت ضيعت كتير من الليالي في غير طاعة. النهاردة الناس لما تيجي تشوف كده بتعمل حصر للانشطة اليومية، هتفاجأ ان كتير من الانشطة اليومية احنا بنعمل ايه، الناس قاعدة على تليفونات كتير قوي، ونت والعاب ونقاشات وتصفح وحاجات كتير احنا ممكن نستغني عنها، في حين احنا لما نقف كده مع طاعة الله سبحانه وتعالى. طب احنا قد ايه يعني كنا بنتناقش ان لو واحد مثلا صلى بالبقرة وآل عمران هياخد قد ايه، يعني لو انت عايز تصلي وعايز تتبين نفسك على الطوال، نبع صلاة صلى بالطوال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة يوما بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. مش هقول لك ان ده دائما، لكن لو واحد عايز يطلع طلعة يعني عايز يقرب نفسه حقيقته ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى، قوم ليلة يا سيدي انزلال قوم لك ساعة ونص، ده انت ممكن تقف على الناس يا معاه تصلي ساعة ونص. الناس تقف على ماتش لما يكون فرق على ماتش والقهوة مفيش فيها مكان، بيفضل واقف ساعة ونص واقف على رجليه كده، واحد واقف مع واحدة في الجامعة بيقول له راسها تبدا تبدا. فاحنا محتاجين ان احنا نجتهد على انفسنا، نجتهد على قلوبنا، نجتهد على ابداننا بطاعة الله سبحانه وتعالى.